بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا مجلس لشيخنا الألباني، ومعه فيه عدد من إخواننا ومشايخنا الفضلاء، منهم الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله، والشيخ علي خشان حفظه الله. ولقد ابتدأ الشيخ علي خشان المجلس بقراءة مواضع من كتاب الأخ سليمان العودة من وسائل دفع الغربة، وقد سجل هذا المجلس في 22 ربيع الثاني 1413 هجري الموافق 18/1992 ميلادي. نريد الأخ والأخ على المشايخ ومن هنا يحس موضوع فقه الواقع، ما فقه الواقع هجبة ما إلها داعي. وأخونا علي هو أنه كان في المدينة وقع تحت ضغط ربيع وجمع هؤلاء، ففي كلماته بعض قسوة على الآخرين. ما كان ينبغي أن يفوض عن المصارع. والله يا شيخ أمي يا الأخ علي الآن هو يعرف أن ربيع تصل في أمام الأخ علي. نصحت عدة مرات في آخر مرة خاصة بعد الكتاب، قلت له ما كان ينبغي المصفوض هاي، لأنه هجمة على هؤلاء الشباب، هجمة مسعورة دون أدنى مبرر. أنا لما قرأت رسالة الأخ علي شعرت أنه وقع تحت تأثير مشايخ المدينة في هذا الموضوع وعظم الأمر. هذا مشعور غير موافق للحقيقة. معلش بس أنا أرى بعض كلمات أما قد يعني كل واحد يفهم الشيء، لكن هذا الشعور قد يكون موافق للحقيقة أو غير موافق. هذا شيء غير موافق للحقيقة. شعور لك أن تشعر كما تشاء. نعم في بعض كلمات قاسية من جهة يقتلنا فيها رجاء هؤلاء. يعني انت هذا رأيك صحيح، وهذا طبعا ربما يكون يعني هذا رأينا كذلك، لكن جاء في الوقت الذي كان يرفض فيه هذا الرأي. صحيح. ويتبنى ذلك الرأي الآخر. نعم. لا ايضا في ناحية مهمة جدا، هو قد يعني باعتبار انهم اولئك المشايخ هنا هم الذين يقولون عن انفسهم انهم حملة راية الدعوة السلفية، وهم اصلا لا يعتبرون غيرهم انه يحمل الدعوة السلفية، ولذلك قد يفهم بعض الناس ان المعني بذلك يعني يشمل من كان في غير تلك البلاد، ان يشملهم هذا الكلام في موضوع الواقع. اي كلام حول ما يتحدث فيه حول الواقع الذي يعني الشايخ متعدد منه، يعني الذي يتكلم في رسالة فقه الواقع، والكلام حول ما كان في فقه اكثر مما يتعلق بالدعوة مثلا في غير بلادهم، لانه هناك في شكوى كثيرة فعلا من غفلة يعني طلاب العلم من فهم الواقع الذي يعيشون فيه. وإخواننا هناك ايضا يعني الشيخ محمد بن عزار رحمة الله عليه وجد في تلك البلاد، فاعتقدوا بان هذا الحق يعني ليس لسواهم على الاطلاق، وانه ما في واحد ينبغي ان يزاحمهم لا بركبته ولا برأسه ولا بعقله ولا بفهمه ابدا. ما بيانه كذلك حدثنا تذكرني بكلمة لأحد الأساتذة أو المعلمين الذين كانوا في الجامعة الإسلامية في قسم ثانوي، اسمه الشيخ عبد الله، نسيت عبد الله إيش، وكان من عادتي لما أنزل من الجامعة بسيارتي أمر على الإدارة لعله في بعض الأساتذة ينتظرون عودة سيارة الجامعة الخاصة بالأساتذة، كان يجروا بها إلى المدينة، فكنت أنا أقوم بمثل هذا الواجب من التعاون يعني، فأمر على الإدارة فركبوا بعضهم، وكان في بعض الأحيان حتى الشيخ بن باز. المهم هذا الشيخ عبد الله راكب في سيارتي، ما تحدث في أمور دينية، يقول هنا الشيخ يقول وكنا نظن

هل يفهم من هذا الكلام أنه يجوز للداعي المسلم أن يحرق نفسه في سبيل أن ينقذ غيره؟ لا، هو لا يرى ذلك. يأتي كلام مفصل. كيف نفهم هذا الكلام إذن؟ يأتي كلام له لا حقين كلام نصبر نشوف. وكذلك ما يخافه على نفسه من منازعته من منازعتها له إلى المنكرات. هنا الحقيقة برضو أقول أن يفهم من يحرق نفسي. أنا أقول لأنه كان ينبغي إذا أراد أن يتكلم في هذه المسألة ويتبناها أن يفرق بين أمرين. يعني هل إذا كانت داعية صحيح يستطيع أن يغير مثلا المنكر، هل له أن يدخل مكان من الأمكنة الموضوعة بالمنكرات والفواحش والتي يدور فيها أو يسعى فيها ساق المنكر بقوة ونشاط في سبيل أن يأمر؟ وهذا طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يترتب عليه تحقق مصلحة يسيرة ربما يتحقق عليه مفسدة ولا يدري، وهذه المفسدة قد تلحقه هو فتعيقه وتمنعه من مواصلة السعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم الصحيح في هذه الدعوة. هو الآن يتكلم حول موضوع طريق طرق التغيير، كان ينبغي أن يقول أن يفرق بين أمر وأمر. يعني مثلا الأمر المتفق عليه يجب إكمال الفصل في الموضوع الأخطاء وبعد ذلك ننظر ما الذي هو قدم وأخر، ما الذي قصر فيه حتى نستطيع نستكمل البحث حول الأمر في هذه الجملة ما نستطيع أن نحكم عليه منها فقط. يقول وكذلك ما يخافه على نفسي من منازعتها له إلى المنكرات ودعوتي إليها مع ما يقابل ذلك من الإيمان والخوف من الله. أما من يرى في نفسه ميلا صريحا إلى هذه المنكرات وخاصة المنكرات المتعلقة بالشهوات كالسخور والتبرج والاختلاط ونحوها ويجلب من نفسه الهم القوي بذلك، فهذا حري به البعد عنها طلبا لنجاة نفسه منها. وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا، وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون أن السلامة تكون أيضا بالقيام على أهل المنكرات ومضايقتهم وردعهم. فالواجب على طلبة العلم والدعاة والمتفقهين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل صعيد. فأظلون هنا عفارة على كاني تأكيد ما فهمته آنفا أنه لا بأس الإنسان يحرق نفسه في سبيل إنقاذ غيره. لا حرق نفسه الوقوع في المنكر خلينا آيد علينا ونقف عن كل الجملة. أهل الورع اللي حكى عنهم شو قال؟ وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا وكثيرا ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة النصب كثيرا هذه نعم كثيرا شو اللي نصبها كثيرا هناك تفاوتا كبيرا وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون هذا نقد ولا ليس نقدا؟ نقد. إذا خلي يلقوا أنفسهم مشان القيام بذلك الواجب. وقال أول الذي يغلب علي خاف على نفسي خوفا بحيث أنه هو نعم عم يتكلم عن هؤلاء وينسونه. نعم. فهو لا يريد أن يكون أمثال هؤلاء. إنه الآن في أمور في أشياء متوهمة في أشياء غلبة ظن. فالذي يكون على غلبة ظن هذا عليه أن يبتعد. أما في أشياء أحيانا تكون وهم. يا أخي وعمين عن أي قسم عم يتكلم؟ عن أهل الورع. أنت عم تقول في قسمين. نعم. أنا قسم عم يتكلمون. ما هو على كل حال أهل الورع أيضا قسمان، قسم منهم يكون فيه ضعف وقسم منهم يكون فيه قوة. يا سؤال بارك الله فيك، أي قسم هو يعني؟ حبيبي جاوب أنت بس. نعم. فكر في السؤال وجب عنه. هل يعني قسم من القسمين

أظن الكلام اللي باقي هو نفسه اللي يقيل. لا ما هو مش دقيقه يعني في كلام نعرفه من الفقره وبعد ذلك نعلق. يعني انا ما اقول انه كلامه يعني كله يعني صحيح وانا ليس عليه ناقد، لكن اقول نكمل كلامه ونقول فقره وبعد ذلك يقول الكلام. مثلا انت بتقول بارك الله فيك كل ما وقفنا عن جمله بتقول هاي ياتي بيانها فيما بعد. بيان حتى نرجي النبي لتتم البيان ويجب نزداد إيمانا بأن هذا البيان هو نفسه يتكرر. فما إلى متى يعني بدنا نشوف نهاية المنشئ؟ إيه ما يعني المنشئ بليغ والمنشئ كلامه يعني سبحان الله يصيب فيضا. أنا الآن ذكرني أسأل سؤال واحد. نعم الأخ جزاه الله خير هو قال وعلى هذا يحمل الكلام السلفي. نعم على هذا يحمل الكلام السلفي. طيب شيء طيب هذا احنا لا نحي على هذا الذي حمله عليه، ولكن اي سلف هؤلاء من هم؟ ذكرهم ايوب وهؤلاء ذكرهم ذكرت منهم ايوب قول ايوب السختياني بكثره ذكر واحد الله يعني ما مثال هؤلاء ما في مثل هؤلاء. لا هو ذكر كلام حسن للسنة يطيب هذا، ولكن كيف يحمل على هذا الذي اراده اولانا؟ ثم ثانيا نحن اذا نظرنا ان قلنا بانه السلف يعني خلينا نقول من القرن الذي قبل هذا القرن الذي نحن فيه إلى صدر الله، يا ترى هل هناك تفاوت في فهم السلف لهذا الأمر، ولا قد سادهم جميعا فهم واحد لا يختلفون بعضهم من بعض عليه؟ ثانيا يا ترى عندما كان السلف في عندما كان سواء كان السلف الذين يعنيهم في صدر النبوة في صدر الرسالة حيث كان الإسلام هو الأعلى، أو بعد صدر الرسالة عندما كان الإسلام بدأ يتضعضع يقوى مرة ويضعف تارة إلى آخره. فيا ترى هل يستطيع أن يضرب لنا أمثلة من واقع التاريخ على هذه الفترات الزمنية وعلى هذه القرون ما كان منها في الصدر الأول أو قريبا أو وسطا أو بعيدا؟ يستطيع أن يضرب لنا مثلا أو أمثلة على ما صنع السلف على نحو ما أراده؟ لذلك الحقيقة يعني هذه آية السلام كلام خطير جدا، وغفر الله لأخينا وجزاه الله خير على ما أحسن إن أحسنت نيته ولا أحسبها إلا حسنة إن شاء الله. على كل حال أنا هو ما أفهم منه ما ذكره أخونا الشيخ علي لأنه يريد في ذلك البرلمانات وغير هذه الأمور، لا أفهم منه، وإنما أفهم منه أن كل مؤمن عليه أن يقوم بواجب بالقدر الذي يعلم، وأن لا يحمل بلاد برلمانات بكل وزارات ولا وزارات. لا أفهم منه أنه والله هذا صحيح كلامي ولا وزارات تعليم البنات في الجامعات المختلفة. شو تفهم أنت من هذا الكلام؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قد أفهم منه الجواز لما كان يملك الأهلية. طيب من الذي يملك؟ خاصة شو من الذي يملك ألا يفتن الذي يملك هذه الذي يملك من الذي يستطيع أن يقول أنا لا أخشى على نفسي؟ وهذا نسمعه كثيرا ومن شباب في مقتبل الشباب وربما يكون أعزف ومغسل بمرأة حلال يوم ما ربما شيخنا كلهم أعزف كلهم. أي نعم من الذي يدرس الجامعة من الطلاب والطالبة؟ لا هو ما يضيف موضوع الاختلاط. موضوع الاختلاط هي موضوع التدريس بالنسبة لما ابتلي بذلك. ما فهمت كلام الشيخ. لا الشيخ بكل من يدرس في المجتمعات المختلفة هو يضيف